حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. حين يشتد البلاء ارتقي نحو السماء، لا لضعفي استجيب بل اقاوم بالدعاء. فتهجرني الهموم ويغمرني الامان، ومسرعه اقوم لاسابق الازمان. انا لست من ينحني، انا لست من ينكسر، لا تعجبوا انني معتاده انتصر. بل أقاوم بالدعاء. فتهجرني الهموم ويغمرني الأمان، ومسرعة أقوم لأسابق الأزمان. أنا لست من ينحني، أنا لست من ينكسر، لا تعجبوا إنني معتادة أنتصر. حصرياً على موقع دي جي كيمو دوت كوم.